إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، بعثه للناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الظلمة وأنار به قلوبا عميا وهدى به من الضلالة. وأشهد أن الله لا إله غيره ولا رب سواه ولا إله معه، هو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة ومميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يعيش عالمنا الإسلامي واقعا مريرا مؤلما يندى له الجبين وتتقطع له القلوب، فأمة الأمجاد المؤثلة والتاريخ الناصع والحضارة المشرقة والمنهج القويم والشرعة المحكمة أصبحت في ذيل الأمم، وقد تداعت عليها الأمم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية كراهية القتال. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إن هذا العالم الإسلامي بحضارته الثرة وقيمه الحية وثرواته الذاخرة، فيه الفقر والجوع والحرمان والقتل والتشريد والذل والهوان والخور والعجز عن بناء المشروعات وعن صناعة الحضارة وعن اختراق الأمم وعن المحافظة على نفسها. ولو أني تساءلت سؤالا مشروعا: ماذا تفقد أمتنا الإسلامية؟ إن حالها اليوم يذكرني بحال الأندلس في أيام غابرة، وأذكر قصيدة أبي البقاء الرندي وهو يرثي إشبيلية وما حولها: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعة أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، وللحوادث سلوان يهونها وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، سوى له أحد وانهد سهلان، على ديار من الإسلام خاوية قد فرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، أو غافلا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرض مرء أوطان، أو حاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النفع نيران، أو راكبين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. هل جاءكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم رسبان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للفحشاء مكرهة، العين باكية والقلب حيران. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أم على الخير أنصار وأعوان؟ يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن واقع الأمة تجسد هذه الأبيات، وإن قيلت قبل مئات السنين، ولا أقول أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن الذل والانكسار والانهزام النفسي بدأ في أمتنا. سقطت الخلافة وغابت الوحدة السياسية الجامعة، وأخصي كتاب الله عن منصة الحكم، وهزمتنا الحضارة الغربية بمادية طاغية وعولمة مدمرة، فأصبحت النفوس مستكينة وأصبحت القلوب ضعيفة، وأصبحنا لا نهوى إلا السير في ذيل الأمم بعد أن كنا قادة. وبالرغم من ذلك حصل في الأمة تشرذم وقطيعة ودول وحروب فيما بينها، وفوق ذلك كله غابت الهوية الصحيحة والإيمان العميق بالقيم والانتماء الصادق للإسلام. وإني لو تساءلت مرة ثانية ماذا تفقد أمتنا الإسلامية، إن أمتنا الإسلامية تفقد دينها وحسب، لا تفقد غير الدين. إنك لو تأملت الثروات المادية من المعادن المذخورة والأموال المنشورة الموجودة في أمتنا لهالك الأمر. العالم الإسلامي يحتوي على 70% من احتياط النفط العالمي، ويمتلك 25% من الغاز الطبيعي العالمي، ويملك 47% من اليورانيوم الذي هو مادة أساسية في الأسلحة المشعة، ويمتلك 60% من الحديد الموجود في العالم كله، ويمتلك 65% من الثروات المائية، ويمتلك 80% من الثروات الحيوانية، و85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي. أيها الأمة، إن العالم الإسلامي لا يفقد الثروات المادية، ولكنه يفقد الثروات الفكرية والمقدرات الرجالية في نصرة الدين والدفاع عنه والذود عن حياضه. إن العالم الإسلامي يفتقد العلم والتخطيط، يفتقد العقلية العقدية الرسالية التي تنطلق في تخطيطها وبرمجتها وصناعتها من منطلقات العقيدة ومن منطلقات أنها أمة رسالية. إن العالم الإسلامي يمتلك كل ذلك، ماذا يفقد العالم الإسلامي؟ يفقد العالم الإسلامي ثرواته الفكرية وقيمه الثقافية وعقيدته الإيمانية. وإلا بهذه الثروات فقط من البترول والنفط والأموال والمغنيسيوم واليورانيوم والحديد والذهب لاستطاع العالم الإسلامي بهذه المقومات فقط أن يكون في مقدمة الدول. ولكن أذكر أمنية عمر بن الخطاب وما زلت أتمناها، وكل مسلم يتمناها. سأل أصحابه قال لهم تمنوا، قال أحد الحاضرين أمنيتي صندوق مليء بجواهر أقسمها في سبيل الله، قال الثاني أمنيتي واد مليء بخيول ليست للتجارة ولا للاستثمار ولا السبق العالمي، إنما أجعلها وقفا في سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه أما أنا أمنيتي بيت متواضع مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح، أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وأنشر بهم لا إله إلا الله. نحن نفقد الأمنية العمريه نفقد الرجال كأمثال أبي عبيدة لما أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يريد مددا، قال له أريد مدد قوامه 4000 مقاتل. فأرسل إليه الزبير بن العوام قال أرسلت لك مددا قوامه 1000 مقاتل. إن الأمة تحتاج إلى أصحاب قناعات وإلى أصحاب دين، ولذلك أجعل هذه القضية مقدمة للحديث عن مسألة شائكة ومعقدة ومهمة. إن العالم الإسلامي تخطفه التنصيب ودخل فيه الأعادي وعبثوا بمقدراته الفكرية قبل المادية، وتلاعبوا بقيمه قبل أن يتلاعبوا بنفطه وبتروله. إن العالم الغربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن العالم الكافر يريد تدمير أمتنا، والقرآن أخبرنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن العالم الإسلامي تعرض لهجمات شرسة ليست إنزالات عسكرية كما في أفغانستان أو في العراق أو في أي دولة من الدول، إنما هو إنزال فكري قبل الإنزال العسكري. والآن العالم الإسلامي يعاني مشكلات كثيرة، وسوف أقف في هذه المقدمة مع أكبر مشكلة. دورنا في مرحلة السلام، ما هو دورنا كأمة في مرحلة السلام الذي وقع؟ الحديث عن السلام الذي وقع قبل يومين في نفاشة في بعض مراحله، أقول قضية السلام معقدة، خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر، وأصبحت الدول الإسلامية في مأزق. ولذلك حاولت هذه الدول أن تحافظ على شيء وأن تتخلى على شيء، ولكن الذي يجعل القضية معقدة أننا لا نجد تكييفا فقهيا للنصارى في ديارنا. هل هم أهل ذمة؟ لو كانوا أهل ذمة فإن أحكام أهل الذمة في الإسلام والدين والشرع معروفة. هل هم دولة أخرى بيننا وبينهم اتفاقية ومعاهدة؟ لا نقول ذلك، لأنهم سيحكموننا من القصر الجمهوري، ولهم من الوزارات والشؤون والتدبير والأمر ما لهم، ومن ثروات شمالنا ما لهم مع ثروات الجنوب التي لهم. هل هم أهل موادعة وعهد؟ لا أجدهم أهل موادعة وعهد. فأهل الموادعة والعهد في شرعنا هم الذين أتينا ديارهم ومانعوا عن الإسلام وما قوينا على هزيمتهم. نجعل بيننا وبينهم اتفاق على أن يحكموا بشرعتهم ونحكم بشرعتنا. أما أن يكونوا في ظل دولة مسلمة وهم من رعاياها ومع خصوصيات لهم، هذا لا أجد له تكييفا فقهيا، إلا أن أقول أنه ربما يكون من النوازل أو أن يكون من فقه الضرورة، ولكن يتعامل معه باعتباره ليس هو الفقه الأصل. إن إشكالنا كأمة منهزمة نفسيا قبل أن نكون منهزمون ماديا أننا نجعل فقه الضعف فقها أصيلا، بمعنى إذا ضعفنا وقلنا يستثنى من الشريعة ينبغي أن لا نبرر لهذا، نقول استثنيناه من الشريعة لضعفنا وعدم قدرتنا ولمحافظتنا على عموم الإسلام. أما أن يقال الدين الإسلام يستثني الأقليات من تطبيق الشريعة، هذا حكم باطل، لأنك جعلت حكم الفقه الضعف هو فقه التمكين. قد تأتي أجيال قوية ومسلمة وشجاعة وعندها من الإمكانات ما عندها، فتخضع النصارى فيعيشوا كأهل ذمة في ديارنا تحت أحكامنا، يعطوا الجزية عن يد وهم صائرون، وذلك ممتد حتى القيامة وحتى يوم الدين. ثم مع أن القضية معقدة وشائكة وصعبة والحرب مستنزفة، أود أن أقول إياك والتفاؤل الكبير أو التشاؤم الشديد. بعض الناس متفائل إلى حد بعيد بأن السلام قد وقع، وسبب هذا التفاؤل هو نظرة محددة أن تضع الحرب أوزارها وأن تكف الأيدي وأن تحقن الدماء، وهي نظرة معتبرة شرعا، ولكن السلام يحوي مخاطر لا ينكرها مكابر. في السلام من المخاطر العقدية والثقافية والقيمية والأخلاقية، وإفراد ذلك على السلوك والشارع والمجتمع والأمة ما لا ينكره أحد. إذن ما هو المطلوب منا؟ ما هو دور أمتنا تجاه السلام القادم؟ كيف نحول السلام؟ لا أود أن أقول كيف نتعامل مع السلام، أقول نتعامل مع مرحلة السلام، لأني أود أن أؤكد مسألة مهمة. إن السلم في الإسلام لا يعني النهاية، إن السلم في الإسلام إذا كان في حالة ضعف يعني مزيد تخطيط ومزيد ترتيب للأوراق ومزيد قوة ومزيد منعة. إن الدولة الرسالية لا تخنع، بمعنى إذا صالحت لا تقول خلاص صالحنا وتكتفي، ليس هذا دعوة إلى أن تنقض العهود والمواثيق. لا، إن الشرع يأمر بأن نفي بالعهود والمواثيق، أوفوا بالعهود، إن العهد كان مسؤولا. ولكن ماذا في مرحلة السلام؟ علينا أن نعد العدة وأن نقوي المجتمع وأن نزيد من العلم وأن نعتني بالتربية وأن نقوي النسيج وأن نفعل أمور كثيرة، لأن أمة رسالية لا تستطيع أن تحدها الحدود ولا أن تمنعها الحواجز، إنها تخترق الدول والمجتمعات، لأن رسالتها جاءت بذلك. أيها الأحبة، ينبغي أن لا تحكموا على السلام الذي يجري في السودان بمعزل عما يجري في العالم، بمعزل عن القرآن المؤلف الذي ألفته أمريكا، الذي فيه صور محرفة وسموه الفرقان الحق زورا وكذبا وبهتانا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن أمريكا ألفت قرآن مع إسرائيل، والله متم نوره، والله يحفظ كتابه وقرآنه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. وفيه صورة اسمها صورة الوصية، وبتقول يعني خليكم مع اليهود والنصارى كويسين وما تشيلوا السلاح وما تفعلوا. يريدون تجريد الأمة من خصائصها، يريدون إفراغ الأمة من محتواها، يريدون هزيمة الأمة في كتابها وثوابتها، لأن في القرآن ثوابت لا يستطيع أحد على مر التاريخ والدهور والأزمان والدول والجماعات والأنظمة والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية أن تمحو آثاره، فآثاره باقية على مر التاريخ وعلى مر الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويبسط الإسلام وينصر العدل وتعم لا إله إلا الله والوحدانية العالم كله. ونصلي عيسى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، ويصلي خلف إمام المسلمين وحاكمهم يقتدي به وبه يأتم. إن هذا يعني أن الصراع طويل وأنه ممتد. لا تنظروا إلى ما يحصل في بلادنا وفي سوداننا من منظار ما يحدث في السودان فقط، إن هذه منظومة عالمية الغرض منها محاربة الإسلام في كل مكان. وإليك الأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن التنصير في العالم وعن التنصير في السودان. التنصير في العالم يمتلك 206 مليون جهاز كمبيوتر و931 ألف، ويمتلك في كل سنة ينسخون 8 بلايين نسخة من الكتب. هذا التنصير في العالم. إن فيلم آلام المسيح الأخير الذي عرض في 197 دولة وشاهده قرابة 2.3 مليار نسمة فيهم مسلمون، هذا الفيلم كلف مليارات الدولارات، فيلم آلام المسيح. إن النصرانية في العالم، إذا تحدثت لكم عن منظمة واحدة وهي منظمة SOS، وهي منظمة نصرانية تعمل في مجال تنصير الأطفال فقط، تخصصها الأطفال اللقطاء والفقراء والذين لا آباء لهم، تنصرهم. ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار، 5 مليار دولار. هذا المبلغ الضخم جمع من 6 مليون موظف يقتطع منهم من رواتبهم شهريا مبلغ من المال بطواعيتهم واختيارهم، يذهب إلى منظمة SOS من أجل أن تنصر أبناء المسلمين في العالم. شيء غريب. هذه المنظمة لها 41 سنة، امرأة نمساوية تدفع $100 مبلغ بسيط 100 دولار سنويا لهذه المنظمة على مدار 41 سنة لم تتخلف شهرا واحدا. 41 سنة المال النمساوية بتدفع 100 دولار شهريا. امرأة ألمانية دفعت لهذه المنظمة التنصيرية 3 مليون دولار. فتمرة في أوروبا دفعت لتنصير أطفال المسلمين 3 مليون دولار. السؤال الذي يطرح نفسه: أين رجال الأعمال؟ أين أصحاب الأموال؟ أين الموظفون في السودان؟ ستقول أنك محتاج وأنك أو أن الراتب ضعيف وأن كذا. إن الأمة التي لا يدفع أبناؤها ويقتطعون من رواتبهم لا تنتصر. إن جعل الدين هو مسؤولية الدولة لا يفي بما نريد. وينبغي أن نعلم في المرحلة القادمة الدولة لن تستطيع أن تحمي الدين، لأن معها شركاء بنسبة تقريبا 50% معهم في الوزارات وفي السلطة. ينبغي أن يحمي المجتمع دينه وأن تحمي الأمة نفسها وأن نحمي عقيدتنا بأنفسنا. إن المرحلة القادمة من مراحل السلام فيها من المخاطر ما فيها. هذه الأرقام والإحصاءات المخيفة للتنصير. هل تعلم أن المفرغون رسميا من أجل التنصير يتحركون من إنجلترا وألمانيا وأمريكا وفرنسا والنرويج والدنمارك، 6 دول يتقاضون سنويا 8 بلايين دولار. 8 بليون دولار هي نثريات ورواتب، كل هذا التنصير ينصب على إفريقيا والعالم الإسلامي. لا يوجد مكان غير العالم الإسلامي. هل تعلم أنه في العام الفائت وزع في أمريكا في إفريقيا 1 مليار إنجيل؟ أيها الإخوة، نحن في غفلة، ولكن حكمة الله. الأموال ضخمة والنتائج ضئيلة، هذا اعترافهم بأنفسهم. قالوا ما أنفقناه من الدولارات ضئيل، النتيجة ضئيلة بالنسبة لما أنفقنا. وهذا مصداق قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الإسلام دين حي قوي في مبادئه، قوي في قيمه، قوي في اعتقاده، لأنه قائم على الفطرة والوحدانية. وبقية الأديان متهاوية متهالكة، لأن أصابع البشر قد عبثت فيها وأيدي العابثين قد طالتها تحرفت. فالله 3 وذلك لا يستقيم، والبشر يقدسون وذلك لا يستقيم، والارتباط بالله يوم في الأسبوع وذلك لا يستقيم. أن ترتبط برب الأرض والسماوات يوم واحد في الأسبوع دون بترانيم وترتيلات ورقصات وتمايل. إن الإسلام يحفظ نفسه. أما التنصير في السودان أرقامه خطيرة ومخيفة جدا. إذا كان النصارى عندهم 142 مركز اجتماعي لتقديم الخدمات، هذه منظمات تنصيرية صرفة، و113 مركز صحي ومستشفى ومستوصف. عندهم ما يقارب 660 مدرسة ومعهد كنس داخل السودان. أنت لا تستطيع أن تتصور هذه الأرقام. والسودان فيه كم؟ 16 كنيسة في شلدي، 400 كنيسة داخل الخرطوم، 1600 كنيسة في أنحاء السودان غير جنوب السودان. هذا في السودان المسلم. أضف إلى ذلك ميزانيات المنظمات، والآن جون جارن جايب معاه 400 منظمة هتخش وتعمل داخل السودان باعتبارها منظمات. هذا مما هو مشروط عليه. جايب معاه 400 منظمة. منظمة الكتاب المقدس أنفقت في السودان 18 مليون دولار في سنة من السنوات لتنصير أبناء المسلمين. هذا التنصير لو كان في الجنوب قلنا والله هذا حقهم، لهم الحق أن ينصروا في الجنوب، أما أن يتم وسط المسلمين هذا هو المخيف والمقلق والمزعج جدا. والإحصاءات التي بحثت عنها ولم أجدها عدد من تنصر من أبناء المسلمين فصار نصرانيا. هذه أسمع عنها ولا أجد رقما محددا. إن نسبة التوالد، وهذا هو المخيف، إن نسبة التوالد وسط القبائل النصرانية في السودان بنسبة 8.7%، ونسبة التوالد وسط القبائل المسلمة في شرق السودان وغربه ووسطه وشماله 2.1%. نسبة التوالد يا أخواننا بعد 15 سنة سوف تتغير البنية الديموغرافية السكانية والاجتماعية في السودان، وربما يحكمنا النصارى ليس بالبندقية ولا بالمعاهدات، إنما بصناديق الاختراع. إذا كان نسبة التوالد وسط النصارى 9%، نحن 2%. كل القبائل الموجودة في الشرق وفي الغرب المسلمين بتكاتلوا، يعني الناس بيموتوا مسلمين. يا لها من مأساة عجيبة، يا لها من معادلات صعبة في سوداننا. والله السودان يمر على مرحلة من الخطورة بمكان. إذا كانت القبائل في الغرب والشمال والجنوب والأواصل تتوارد بنسبة 2%، والنصارى بنسبة 9%، الفرق كبير والبون شاسع. أيها الأحبة، هذه الأرقام والإحصاءات الغرض منها التمهيد لمعرفة ما يحاك ضدنا في ديارنا. أقول إن الواجب الأول في ظل مرحلة السلام للاستفادة منه، كيف يستفيد الإسلام ويستفيد المسلمون من السلام، هذا هو همي. والله أنا ما عندي هم البترول والقروش والناس ارتاحوا، ده ما همي كثير. أين الإسلام في ظل السلام؟ أين الأمة المسلمة في ظل السلام؟ 8 مطلوبات و8 موجهات ينبغي أن نكون عليها في المرحلة القادمة. وفي تقديري لو أن استطعنا أن نقيم هذه الثماني موجهات أو الثماني مطلوبات أو القليل منها، ربما نستطيع أن نجعل عملية السلام خيرا وصالحا للإسلام والمسلمين. الأمر الأول اجتماع الكلمة ووحدة الصف بعيدا عن الاستقطاب السياسي. إذا دخلت الأطراف السياسية من أجل تكبير الكوم وتوسيع الرقعة وزيادة الأعداد لا تتم وحدة إسلامية. نريد اجتماع كلمة ووحدة صف في ظل الظروف الراهنة الصعبة بعيدا عن الاستقطاب السياسي. 1. 2، تقوية النسيج الاجتماعي والاهتمام بالأسرة والطفل وتقوية وتحصين الأمة قيميا، وذلك يحتاج إلى دعوة كبيرة وإلى بذل كل الجهود في الدعوة والتجمعات وتحصين الشباب والأشرطة والكتب والمنشورات، مش المنشورات السياسية، عشان ما بزول يعمل لي مشكلة بعد الخطبة يقول دارين تطلع منشورات في ظل السلام. أي منشورات تعرف الأجيال بدينهم، تتحدث عن الإسلام عن محاسنه بلهجات ولغات مختلفة. هل تعلم أن فيلم آلام المسيح ترجم إلى 241 لهجة، والآن يريدون زيادة 100 لغة ولهجة غير الأولى؟ يعني حيكون آلام المسيح نشر في العالم ب 341 لغة ولهجة. لذلك لا بد من تقوية النسيج الاجتماعي والتركيز على الأسرة والتماسك. ويلعب الدور في هذه المسألة الآباء والأمهات والعلماء والمفكرون. 3، الاستفادة من الثغرات الموجودة في اتفاقية السلام، وأولى هذه الثغرات الدعوة في الجنوب. من يحول بيننا وبين الدعوة في الجنوب؟ وضعت الحرب أوزارها، نريد أن نحمل رحالنا ونذهب إلى الجنوب وندعو أبناء الجنوب إلى الإسلام، هل هذا متاح؟ ينبغي أن يكون متاحا، وينبغي أن تستفيد الدولة من أن تجعل هذا قانونا. وإذا منع شخص ينبغي أن تقف الدولة في هذا موقفا. والثغرة الثانية الاستفادة من الحريات، مساحة الحريات التي سوف تأتي ينبغي أن نخرج إلى الميادين، أن نخرج إلى الإستاد، أن نخرج إلى الشوارع، لا نتهم أحد ولا نطعن في أحد ولا نسيء إلى أحد، ولكن ندعو الشباب إلى ديننا، ندعوهم إلى الاستقامة، ندعوهم إلى ترك المنكرات، ندعو البنات إلى الحجاب، ندعوهم هم إلى الإسلام. وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا رابعا. خامسا، لا مكان في مرحلة السلام لأنصاف الرجال، المرحلة للرجال، ولا مكان لشباب يلهو ويرقص ويضيع ويتيه. وأنا أتوقع عودة وأوبة كبيرة من الشباب وصحوة كبيرة وعودة إلى المساجد ورب ضارة نافعة. أيها الشباب، يراد بدينكم الكي ويراد بإسلامكم المح، ليس عن طريق السلاح، إنما عن طريق أن تكون أنت نعما من معامل الهدم وأداة من أداة التخريب. فإياك أن تكون أداة لغيرك، إياك أن تضيع زمنا في الملاهي والمراقص وعلى ضفاف النيل، إياك أن تضيع زمنا أمام الفضائيات. احفظ عقلك واحفظ قلبك واحفظ فكرك واحفظ وجدانك للأمة. نحن نريدك أيها الشاب، فلا مكان للشباب. ولذلك هذا دور الشباب، فقط أن يقلع الشباب التائه والذي يرتكب المحرمات عن المحرمات. والشباب المستقيم الذي أتى المساجد دوره قادم. سادسا، إن مما ينبغي أن يستفاد منه العلم والتخطيط والاعتناء بذلك. أيها الأحبة، الشباب ينبغي أن يتوجه إلى العلوم النافعة وأن لا يضيع الزمن. إن الحرب التي بيننا وبين أمريكا حرب معمل وحرب علم قبل أن تكون حرب عسكرية أو حرب ثقافية. أيها الأحبة، إن أمريكا تنفق على البحث العلمي 45% من الميزانية العامة، 45% من الميزانية، نص الميزانية علم. السودان ينفق على البحث العلمي 3% من الميزانية، واحد صحيح ما تمي. وأمريكا تنفق 45%، مصر تنفق على البحث العلمي 7%، أندونيسيا تنفق 2%، أمريكا تنفق 45% من الميزانية. ينبغي في المرحلة القادمة أن نعتني بالعلوم وأن نعتني بالفكر وأن نعتني بالتخطيط. هذا سادسا. سابعا، إن مما ينبغي أن يكون في المرحلة القادمة التخطيط للدعوة ووضع المناهج المناسبة لدعوة غير المسلمين، معرفة اللهجات والنفسيات والقبائل والمداخل. وينبغي أن نكرس من دعوة غير المسلمين في المرحلة القادمة، وهذا يحتاج إلى منهج يوضع وإلى علم يرتب له وإلى عقول تفكر. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يعلي بقوته وقهره هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الموجه الثامن والأخير، لا بد من إعلاء قيم التضحية والبذل والعطاء. إن بعض الناس يستقل فقر ضعفاء المسلمين ليبث باطلا، فأين أغنياء المسلمين ليحدث التوازن ويعادل المسألة؟ ينبغي أن يكون فينا المرأة التي تعطي راتب شهري مقتطع منها من أجل أن يعز الدين وأن تنشر كلمة الله. ينبغي أن يكون فيها أن يكون فينا الموظفون الذين يجتمعوا ويقتطعوا راتبا من أجل أن يجعلوه في مايو أو في أطراف العاصمة أو في الدلنج، حيث معركة كبيرة، معركة ليست ظاهرة للإعلام، معركة القيم، معركة الأنبخيتة في مستشفى الولادة في الدلنج، ومعركة المسلمين الذين هم معهم من التعب والشقاء والحرمان. والله ذهبت إلى منطقة في جبال النوبة، وجدت امرأة عارية كما ولدتها أمها، إلا من جدة تضعها على سوأتها في بئر ينتشل ماء، بالقرب منها امرأة تلبس الحجاب الشرعي الكامل حتى النقاب مغطي عمل وشها وجوانتيات ولابس عباية وخيمة. سبحان الله، ما هذا الفرق؟ فعلمت لما سألت أن في هذه القرية 3000 وثني ثم 1000 مسلم ونحن 500 نصراني، والمعركة قائمة بين هؤلاء. أيها الإخوة، إن هذه القضية قضية صعبة. أين البذل والعطاء؟ مرحلة السلام تحتاج إلى إنفاق على المشروعات، تحتاج إلى استفزاز وإخراج مكنون قيم الخير الموجودة في شعبنا. طرحنا مشروع المظلات يوم الجمعة، فجاء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء رجل وقف عند الباب وناداني وأخبرني أنه مقاوم وأن أحد المصلين قد تكفل بميناء المظلة بكاملها من أولها إلى آخرها، وها هي قد بدت وسوف يقوم بتكييفها وبوضع مبردات الماء فيها، وهو يفعل هذا لروح أبيه ويطلب منا أولا أبى أن يعلن عن اسمه، ولكن قال أدعو الله لأبي فالله يعرفه ويعرفني، وقولوا اللهم ارحمه في قبره ووسطه الرحمة. والله لقد عجبت لهذا البر العجيب. هذا الشعب فيه قيم يمكن أن يقتطع. أي زول قلت له الدين مرتبك، والله أنا متأكد في ناس ممكن يبيتوا جعانين ويدوا مرتب دين الدين، لكن لا يثقون إلى جهة يمكن أن تجعل هذا المرتب فعلا مشروع لدعم الإسلام والمسلمين. ينبغي أن نقارن بين امرأة ألمانية وامرأة في الكاميرون عمرها 30 سنة، وجدها أحد الدعاة في الكاميرون واقف قدام نسوان لابس لبس الأفارقة ومعها نسوان مصابين بالجذام، عندهم مرض الجذام، واقف معهم. استغرب قال ده شو ده، مرة خواجية والناس زنوج، قال لهم ده شنو؟ قالوا هذه امرأة من النرويج عمرها 30 سنة أو 31 سنة، أجت من النرويج وتعلمت لغة هؤلاء الأهالي من أجل أن تبلغهم رسالة باطلة، من أجل أن تدخلهم في النصرانية. أين أبناء المسلمين؟ أين أنشطتنا؟ أين عطاؤنا؟ أيها الإخوة، ينبغي أن لا نبكي إلا على أنفسنا. المرحلة القادمة مرحلة حرجة تحتاج إلى عطاء وآخر، والحمد لله قد تكفل ببناء المظلة الثانية وبدأ فيها. والله لقد عجبت لهذا الشعب. والبارحة أرسلت إلي امرأة مبلغ من المال كبير ملفوف في كيس لا تريد أن تفصح عن اسمها، قالت أدخلوه في المظلة. قلت لها المظلات قد انتهت، عندنا مشروع تكييف المسجد، لو أردت، قلت لزولة دال قروش رجع لها قروش، لو أردت أعيدي إلينا المال، وإن لم تريدي الله يتقبل منك. والآن نطرح مشروع تكييف المسجد كأدنى مشروع للاختبار، أدنى مشروع لنصرة الدين لتكييف المسجد. بعد الصلاة في نص المسجد حيجلس الطاهر الحويج معاه أعضاء اللجنة ومعاهم الصناديق المعاوي خدت الآن، ودار يجيب يجي خد، ودار يساهم يساهم، الباب مفتوح. أيها الإخوة، هذا الدين يحتاج إلى عطاء وجهد. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو أعلم أن في الثريا بشر لصعدت إليهم بهذا الإسلام. قال لو أعلم أنه في الثريا النجوم في ناس أنا أطلع بلغنا الدين. وكان هارون الرشيد ينظر إلى السحاب يخاطبه قائلا امطري حيث شئت فإن خراجك سوف يحمل إلينا. وخرج عقبة بن نافع يريد فتح شمال إفريقيا يقود الجيوش، وخلد ذلك إقبال في رأية مشهورة لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قم يا بلال وعد نشيدك للورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوارة. دخل عقبة وبلغ القيروان فإذا هي غابة، غابة فيها الوحوش. قال أبو نعيم الأصفهاني في الحلية: نزل عقبة بن عامر من على فرسه ومعه 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم ماتوا، ده في آخر عهده، فضلوا 13، 13 صحابي بس، وال13 فضلوا ما قالوا خلاص نحن زمان الرسول تقبل مننا وقاتلنا معاه ومشينا معاه وحضرنا معاه كفاية الله دخلنا، لا، بعد مارقين يجاهدوا في الدين، مارقين في سبيل الله. 13 ناداهم قال: أين أصحاب محمد؟ قام لقاهم في مؤخرة الجيش ما دايرين يكونوا قوات، أتوا إلى المقدمة، أوقفهم صف 13 وأوقف الجنود بعدهم صفوف ووقفوا أمامهم وخاطب الوحوش، قال: يا أيتها الوحوش الضارية والسباع الكاسرة، هذه وجوه أصحاب محمد، جئنا بلا إله إلا الله صادقين، الله بيننا وبينكم. قال الجنود: رأينا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربة وتفسح الطريق. وفي محل الغابة وضع عقبة بن نافع القيروان وبنى المسجد وصلى فيه، وصلى وركع فيه 13 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وبلغ عقبة بن نافع المحيط الأطلنطي وغاصت قوائم فرسه في المحيط وتحدث في الأفق الرحب الفسيح داوية مجلجلة عبارات قوية قائلا: لو أعلم أن خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي. نحن أمة خلقنا أمة متوثبة، خلقنا أمة رسالية، فإيانا أن نخنع. وعيدوا وبسرعة 8 ملامح وال8 مطلوبات وال8 موجهات لمرحلة السلام: اجتماع الكلمة ووحدة الصف، تقوية النسيج الاجتماعي وتحصين الأمة قيميا، الاستفادة من ثغرات السلام، دعوة غير المسلمين في بلادهم والاستفادة من الحريات المتاحة، رابعا الاستفادة من ثغرات السلام في تطبيق الشريعة الإسلامية. وأود أن أقول هنا كلمة أيها الإخوة: الغرب كان كلما أردنا أن نطبق الشريعة قام وأراد أن يجعلنا في الدول الراعية للإرهاب، والآن باتفاق سوف يطبق الإسلام وتطبق الشريعة. ولكن أقول الشريعة بمفهومها الواسع: تصحيح العقيدة واستمرار العبادة وحسن المعاملة والأخلاق وإقامة الحدود والجنايات. الشريعة بمفهومها الواسع الآن ينبغي أن تطبق، وأنا أحمل الحكومة مسؤولية. الآن كان ما طبقوا الإسلام على المسلمين في الشمال بعد الحكومة الشيشيلتها، الآن الكفار وقعوا لهم قال لهم طبقوها على المسلمين في العاصمة، تاني بعد ده أن نشوف، ما في حجة تانية. الآن العذر انتهى، مش قال يطبقوها في المسلمين في العاصمة، ياسر عرمان جواها ولا ما جواها، منصور خالد بعدين شنو كده يقولوا لما يجوا في العاصمة ده حيجوا شنو، مسلمين ولا كفار دين؟ بعد ده مرضى حكومة تكون جادة لأبعد الحدود. كان قطعت يد ما يقولوا ليه موقع عليهم، رجم زاني مالكم، كافر ده مسلم زينا ماله، مالكم انتوا يا أخواننا. ينبغي أن نستفيد من هذه المسألة، بمعنى ما في حاجة اسمها الغرب حيجيب ضدنا، الغرب حذر. والتوقيع النهائي في واشنطن تاني شنو؟ الشريعة تطبق في الشمال، الشريعة بمفهومها الكامل بالعقيدة والعبادة والأخلاق والعدل وبسطه والقيم والتكافل أي كل شيء شرعي بما فيها الحدود تطبق. ينبغي أن يستفاد من هذه المسألة، لا بد من إنهاء حالة الانشطار الولائية القابعة في نفوسنا بين النظم والأحزاب السياسية وبين الولاء لديننا وشرعنا. كفاية تنتهي حالة الانشطار الولائية، ينبغي أن يكون ولاءنا لله، ولاءنا لله بعد الشريعة تقام علانية، تقام بعد الشريعة علانية. مش تقول تستثنوا غير المسلمين، استثنيناهم، المسلمين دي رايكوا فوشوا، تطبق على الشريعة على ما تطبق. ينبغي أن يستفاد من هذه الجزئية. وأنا أرى أن الحكومة ينبغي أن تعض بالنواجذ، تمسك في الموضوع ده، تقيم الشريعة، وليس الأمر أن تقطع الأيدي أيها الإخوة، ولا أن يرجم الزاني فقط للقتل، ولكن الأمر تطهير المجتمع ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله. وينبغي أن تقام الحسبة، المبرجات دين نصرانيات، أهنا نحن في شريعتنا ما بخلوا نمشوا كده، من بكرة دي حسب توقيع يمسكون طوال المعون اللابسات ضيق واللابسات مشرط بتحت واللابسات البناطين واللابسات الكاشف ديل تاني في شنو في ذلك بدي يفتح خشمه دي الشريعة مالكم شريعتنا كده حمدة افتح لهم ونريهم ونقول لهم ده ديننا ينبغي الاستفادة من هذه الجزئية. خامسا لا مكان لشباب تائه في ملاهي ومراقص ينبغي أن يكون الشباب جاد. سادسا لا بد من الاعتناء بالعلم والتربية والمناهج وتصحيح الأمر والاعتناء بالعلم الأكاديمي والعلم المادي وسط الشباب. ثم لا بد من الاعتناء بدعوة وتكثيف الجهود في دعوة غير المسلمين بوضع المناهج الصحيحة المناسبة. وأخيرا لا بد من إعلاء قيم البذل والعطاء والجهاد والتضحية في المرحلة القادمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مفروضا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها الشرع الحكيم يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم قودهم إليك ليقودوا الناس إليك يا رب العالمين، اللهم وفقهم للحكم بشرعك وبكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.